ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد قربناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره ألم تر إلى ربك كيف مد الظل, هذه خمسة أدلة وبراهين قاطعة تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأنه لا يعبد إلا الله وأنه لا يكفر بالله ولا يجحد ألوهيته إلا هالك في الهالكين. فقولوا ألم ترى ألم ترى ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا المبلغ عنا, ألم ترى أنت أيها السامع إلى ربك خالقك ومالك أمرك الله جل جلاله كيف مد الظل, ما هو الظل وكيف مده؟ الظل خلاف الشمس, إذا طلع الفجر أخذ الظل ينتشر, ينتشر الظل إلى أن تطلع الشمس فينسخ يزول. هذا الظل من أوجده؟ البشرية كلها لو تجتمع على إيجاده ما أوجدوه, فكيف إذن نعطي قلوبنا ووجوهنا وأسنتنا للأصنام والأحجار والتماثيل نقبل عليها نركع بين يديها ونخير ساجدين لها ونتقرب إليه ونتجلف بالذبائح والقربان؟ أين يذهب بعقول المشركين الكافرين؟ هذا الظل من أوجده ولم أوجده؟ من ساعة أن ينفلق الفجر يبشر الظل ويستمر الظل إلى أن تطلع الشمس فتنسخه. ألم ينتهي إلى علمك يا عبد الله؟ ألم ينتهي إلى علمك فترى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا, ما يزول يبقى هو, لكن في وجوده وزواله مصالح عباده, الأوقات والأزمنة تعرف بهذا الظل وهذا الشمس. ولو شاء لجعله ساكنا ثابتا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فالظل كيف يعرف؟ يعرف بالشمس, لولا الشمس ما يعرف الظل, الشمس تدل على الظل. وجعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا, ينقبض الظل شيئا فشيئا حتى ينتهي ويعم الظلام. يد من تفعل هذا؟ ليس إلا الله. فكيف نعرض عن الله ونقبل عما سواه؟ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا, ثم الشمس لما تطلع يزول الظل، ثم يمتد الظل لوجود الشمس، ظل الإنسان، ظل الشجر، ظل الحيوان، ويأخذ بالانكماش حتى يصغر ويصبح على قدر ذاك القائم أو الواقف. وفي هذه القضية الفقهية التي عرف فقهاء الأمة، وهي أن الظهر متى يدخل وقت الظهر؟ إذا وقفت الشمس في كبد السماء ولم يزدد الظل ولم ينقص، وقف. لما يقف تلك الوقفة، قد تكون دقائق قد تكون ربع ساعة، بمجرد ما يزيد يدخل وقت الظهر وجب الصلاة. يستمر يمتد الظل حتى يصبح ضعف ما كان قد زال الشمس، فيدخل العصر. مثلا الظل بدأ يزيد على قدمين، أضف القدمين قدمين يمتد الظل ويدخل وقت العصر. الظل أربعة أضف إلى أربعة ثمانية يدخل وقت العصر. هذا نفع الله به المؤمنين ليعبدوا ربهم بالصلاة في أوقات المحددة لها. لولا هذا الظل ما عرفت العبادة، كيف عرفنا الوقت؟ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي قبضنا ذلك الظل بدخول الليل. هل يبقى في الليل ظل؟ لا ظل، انتهى. أوجده الله وأخذه لحكم عالية، لا لباطل ولا للهو ولا للعب، بل لحكم وحاجات ضرورية للناس. ثانيا، هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. من هو الذي جعل لنا الليل مظلما لا ترى فيه عوراتنا؟ لما يدخل الليل ويعم الظلام نكون مستورين ولا لا؟ ما يراك احد في الظلام. وهنا تذكر لطيفة، بعض الناس قال أنا أصلي عاريا في الليل لأن الله قال الليل لباس، فقال العلماء لو تغلق الباب على نفسك في الظلام لا تصح صلاتك إلا بستر عواتك. عدم الفهم والبصيرة، قال ما دام الليل ظلاما لباس إذن فلما ألبس أصلي فيه كما أنا عليه. والمراد من اللباس أنه يستر عورات بني آدم. الآن ما تعرفون الظلام لا وجود له بالكهرباء، تبهتم؟ لكن أخرج إلى مكان ما فيه كهرباء ويدخل الليل فهو الظلام بعينيه، وتروا لباسا ساترا لك لا يراك أحد ولا يرى عورتك فيه. من جعل هذا اللات أو العزى منات أمثال ماذا؟ ليس إلا الله، فكيف يعبدون هذه الأصنام والأحجار؟ كيف يعبد عيسى ووالدته عليهم السلام وهما مخلوقان خلقهم الله عز وجل، يدلان على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته، فكيف يعبدون؟ كيف تعبد الأهواء والشهوات وتطاع طاعة عمياء ويعصى الرحمن فلا يعبد أبدا؟ إنها عجائب الخلق. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، والنوم راحة لا استريح به. من ذا الذي ينفي هذه نعمة الله؟ النوم فيه استراحة. وجعل النهار نشورا أي حياة، ننام بالليل كأننا نمتنا ونقوم النهار أحياء. من نشرنا؟ الله عز وجل. وإليه النشور، هو الذي ينشر الأموات فيحييهم. فهو جعل الليل لباسا وجعل النهار نشورا. لماذا؟ الليل لباس للاستراحة واستجلاب القوة واستمدادها، تلك القوة التي ضاعت في النهار في العمل. وجعل النهار ضوءا وأحيانا فيه لنعمل، هذا في مزرعته وهذا في مصنعه وهذا في متجره للعمل. ثالثا أو رابعا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح من يستطيع أن يجلبها؟ من يستطيع أن يوجهها من الشرق الغرب؟ صبا وإلا جنوب وإلا كذا. هذه الرياح من أوجدها؟ أوجدت نفسها، والله ما يوجد شيء نفسه أبدا ولا قلام الظفر. هذه الرياح المشاهدة المرئية المحسوسة من أوجدها؟ من أرسلها بشرى بين يدي المطر؟ الرياح تبشر بوجود المطر. نحن الآن في صحو، لو تأتي الرياح نبشر بأن المطر سينزل. وهو الذي أرسل الرياح بشرى مبشرة بين يدي المطر، بين يدي رحمته التي هي المطر. المطر رحمة وإلى لا؟ إي والله لا رحمة، وإذا فقدناه هلكنا. هو الذي أرسل الرياح جمع ريح بشرى مبشرة بين يدي، أي بين يدي المطر الذي هو رحمة الله عز وجل. وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. من ينزل ماء السماء؟ ماء المطر؟ أمريكا، اليابان، الصين، البلاشفة الشيوعيون؟ من يقوى على إنزال المطر؟ من ينزل المطر؟ كيف ينزل المطر هنا ولا ينزل هناك وبدون منزل له، خالق له، مدبر له؟ مستحيل. ما أحمق ما أشد حمقى الذين يكفرون بالله وينتهون إلى أنه لا إله إلا الله. عجبا لهم، كيف ينكرون وجود الله؟ من أوجد هذه المخلوقات؟ نحن نؤمن بالله لأنه هو خالق هذه المخلوقات، أعلمنا بواسطة وحيه وملائكته ورسله أنه هو الذي ينزل هذه الخيرات والبركات، فقلنا آمنا بالله وإن لم نره. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. مسألة فقهية خذوها: الماء الطهور هو الطاهر والذي يزيل الأحداث ويذهب النجاسات. الماء طهور وطاهر، كل ماء طهور هو طاهر، وليس كل ماء طاهر هو طهور. مرة ثانية: الماء الطهور هو المطهر للأحداث، يرفع الجنابة والوضوء ويزيل النجاسات من الثياب والأبدان إذا غسلت به لأنه طهور. والطهور هو ما كان على ما خلقه الله عليه، كما نبع من الأرض أو كما نزل من السماء، سواء كان ملحا أو كان عذبا فراتا، ما خالطه شيء. فإن خالطه شيء أصبح طاهرا وليس بطهور. الطهور هو الذي تغسل به الثوب النجس فيطهر، الطهر الذي تتوضا به تطهر، تغتسل به تطهر. الماء الطهور هو الباقي على اصل خلقته، ما اختلط بشيء اخر. فان خالطت هذا الماء الطهور بشيء اخر وكان طاهرا هو ماء طاهر، ولكن ما هو بطهور، ما يرفع الحدث ولا يزيل النجاسه من الثوب ان غسلتها به. وانزلنا من السماء ماء فهو مره ثانيه، الماء الطهور هو الباقي على اصل خلقته كما نزل من السماء او كما نبع من الارض من الآبار وغيرها. هذا الماء الطهور الذي يزيل النجاسات ويرفع الأحداث. أما الماء الطاهر ما خالط أو زيت أو خل أو صابون يقال فيه طاهر، ولكن ما هو بطهور، ما يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لأنه تغير لونه أو طعمه أو ريحه. مرة ثانية، الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته كما خلقه الله عز وجل، لم يخالطه شيء لا طاهر ولا نجس. هذا الذي يصح به الوضوء والغسل من الجنابة، وهو الذي يزيل النجاسات من الثياب والأبدان لأنه طهور يطهر. أما طاهر فقط يجوز استعماله في الأكل والشرب في كذا، لكن ما يرفع الحدث لأنه لم يبقى كما خلق الله، زيدت به أشياء، الزيت أو الخل أو الصابون مثلا. ثم قال تعالى معللا لماذا أنزلنا من السماء ماء طهورا، قال لنحيي به بلدة ميتة. البلد الميت الذي ما في نبات ولا شجر ولا عشب ولا ضرع، ينزل له المطر يحيي، والله لا يحيا، وتشاهد الحياة بعينيك في أشجاره وفي أسابه ونباته. ذي الحكمة في ذلك، لما ينزل الماء من السماء ليحيي به بلدة ميتة، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. سبحان الله العظيم، ننزل من السماء الماء الطهور، لا طهر فقط، الطهور لحكمة، وهي لنحيي به بلدة من البلاد ميتة ما فيها نبات ولا عشب ولا شجر فتصبح حياء، ونسقيه مما خلقنا أنعاما، الإبل، البقر، الغنم، هذه المخلوقات التي تشرب تشرب مما أليس من الماء. من أوجد الماء؟ من أنزل الماء؟ الله. إذا قولوا لا إله إلا الله، كيف يعبد مع الله صنم أو إنسان أو ملك؟ الآيات في تقرير التوحيد، لأنها نزلت في مكة وأهل مكة يعبدون اللات والعزى والأصنام حول الكعبة، تبين لهم أنهم ضالون مخطئون، فتنزل هذه الآيات تبين لهم الطريق لعلهم يعودون إلى الله فيعبدونه وحده. وكذلك كان لنحيي به بلة ميتا ونسقيه مما خلقنا من المخلوقات أنعاما، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وما يشبهها، وأناسي كثيرا وأناسا كثيرين. لو سئلت لما ينزل الله المطر، ما الحكمة؟ بما تجيب؟ ليحيي به الأرض الميتة وليسقيه الأنعام والبشر. لو فقدنا الماء كيف نعيش؟ مستحيل. لو ما كان الماء تنبت الأرض نباتة كيف تعيش البهائم؟ لا إبل ولا بقر ولا غنم ولا غيرها. سبحان الله العظيم. لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. كم الأناسي؟ البشر كلهم بلايين. في دولة تستغني عن الماء لقوتها وسلطانها ولسنا في حاجة إلى الماء، ممكن مستحيل. اسمعوا الآيات أولا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم ثباتا وجعل النهار معاشا. هل من شريك معه في هذا الجعل؟ وحده. هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم ثباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. نعم. وقوله تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا والعياذ بالله. قوله تعالى: ولقد صرفناه، أي القرآن آيات وحكم وأحكام. ولقد صرفناه بينهم، أي المطر ينزل الآن في الحجاز وتحرم منه سهامة، ينزل في كذا وينتقل إلى كذا، من صرف المطر يحمكم الله بالحيلة بالقوة تصرف، والله ما كان إلا الله. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فيذكروا ربهم خالقهم المنعم عليهم راحمهم فيعبدوه ويشكروه. ولكن مع الأسف أكثر الناس كفار، فأبى أكثر الناس إلا الكفور والجحود والعناد والعياذ بالله تعالى. مع شرح الآيات مرة ثانية نسأل الله أن يشرح صدورنا لذلك ويرزقنا العلم والعمل به. قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، هذا شروع في ذكر مجموعة من أدلة التوحيد. هذا شروع في ذكر مجموعة من أدلة التوحيد وهي مظاهر لربوبية الله تعالى المقتضية لألوهيته. فأولا الظل، وهو المشاهد من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس، وقد مده الخالق عز وجل، أي بسطه في الكون، ثم تطلع الشمس فتأخذ في زواله وانشماسه شيئا فشيئا. ولو شاء الله تعالى لجعله ساكنا لا يبال أبدا ولا يغادر ويبقى كما هو، ولكنه حسب مصلحة عباده جعله يتقاصر ويقضم حتى تقف الشمس في كبد السماء فيستقر، ثم لما تدحض الشمس مائلة إلى الغروب يسيء أن يرجع شيئا فشيئا، فيطول تدريجيا لتعرف به ساعات النهار وأوقات الصلوات حتى يبلغ من الطول حدا كبيرا كما كان في أول النهار، ثم يقبض قبضا يسيرا خفيئا سريعا حتى حين تغرب الشمس، ويغشى ظلام الليل. هذه آية من آيات الله الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته بعباده، تجلت في الظل الذي قال تعالى فيه: ألم تر أيها الرسول، أي أتنظر إلى صنيع ربك جل جلاله كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا لا ينتقل، ثم ثم جعلنا الشمس عليه دليلا إذ بضوئها يعرف. فلولا الشمس لما عرف الظل. وقوله تعالى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا أي حسب سنته في خلقه. أي حسب سنته في خلقه. حسب سنته في خفائه في خفاء كامل وسرعة تامة يقبض الظل نهائيا ويحل محله الظلام الحارق الأسود. وثانيا في الليل والنهار قال تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا أي ساترا يستركم بظلامه كما تستركم الثياب. والنوم سباتا أي وجعل النوم قطعا قطعا للعمل فتحصل به راحة الأبدان. أي جعل النوم قطعا للعمل فتحصل به راحة الأبدان. وجعل النهار نشورا أي حياة بعد وفاة حياة بعد وفاة النوم فينتشر فيه الناس لطلب الرزق بالعمل بالأسباب والسنن التي وضعها الله تعالى لذلك. وثالثا إرسال الرياح للقاح السحب إرسال الرياح للقاح السحب للأمطار لإحياء الأرض بعد موتها بالقحط والجدب. قال تعالى وهو الذي أرسل الرياح هو لا غيره من الآلهة الباطلة المكذوبة. أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي مبشرات بالمطر متقدمة عليه وهي الرحمة وهي بين يديه. فمن يفعل هذا غير الله اللهم لا أحد فمن يفعل هذا غير الله اللهم إنه لا أحد. ورابعا إنزال الماء الطهور العذب الفرات للتطهير به وشرب الحيوان والإنسان. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما أي إبلا وبقرا وغنما وأناسيا كثيرا أي وأناسا كثيرين وهم الآدميون. ففي خلق الماء وإنزاله وإيجاد حاجته في الحيوان والإنسان إليه ثم هدايتهم لتناوله وشربه كل هذا آيات ربوبية الموجبة لتوحيد الرب عز وجل فلا إله غيره ولا رب سواه. وخامسا تصريف المطر بين الناس فيمطر في أرض ولا يمطر في أخرى حسب الحكمة الإلهية والتربية الربانية. قال تعالى ولقد صرفناه بينهم أي بين الناس كما هو مشاهد إقليم يبقى وآخر إقليم يسقى وآخر يحرم. وقوله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي جحودا لإنعام الله عليهم وربوبيته عليهم وألوهيته لهم وهو أمر يقتضي التعجب والاستغراب. هذه مظاهر الربوبية المقتضية للألوهية وأبى أكثر الناس إلا كفورا والعياذ بالله تعالى. فهمتم كلام الله؟ سؤال عندنا هل هذا القرآن نزل ليقرأ الموتى؟ أجيبوا هذا الذي قرأناه نحن الآن فهمناه الأموات يفهمونه لما نقرأ عليهم. إذن لماذا حولنا قراءة القرآن من الأحياء للأموات؟ من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود. ما هو الثالوث الأسود؟ ما تعرفون عنه يا زوار المدينة؟ إنه مكون من ثلاثة أعداء هم المجوسية واليهودية والصليبية. تساءلوا في القرن الرابع والقرن الثالث كيف حيت هذه الأمة وسادت وحكمت وامتد طولها وظلها إلى أقصى الشرق والغرب؟ ما هي عوامل ذلك؟ فعرفوا أنه القرآن، عرفوا أنه القرآن هو الذي أحيا هذه الأمة الميتة، فسادت وعزت وطهرت وكملت القرآن. قالوا إيه القرآن؟ والدليل من كتاب الله عز وجل إذ يقول تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هذا الروح الذي أنزله الله على رسوله؟ والله إنه القرآن. إذا سماه الله روح وإلى لا؟ هل الحياة بروح أو بدونها؟ هل توجد حياة بدون روح؟ الجواب لا، القرآن روح. إذا قالوا هيا ننتزع القرآن منهم. قالوا عملنا وجربنا واستعملنا ألف حيلة وحيلة ما استطعنا، محفوظ في صدورهم، لو حرقنا الكتب كلها يحفظونه محفوظ في صدورهم في نسائهم ورجالهم، ما نستطيع أبدا. ماذا نصنع؟ قالوا نصرفهم عن قراءة والاجتماع عليه، وهذا سهل، نصرفهم حتى لا يجتمعوا على آية يتدارسونها أو على صورة من صور كتاب الله يتعرفون ما فيها ليعمهم الجهل ويموتوا، وبذلك يمكننا أن نسود ونحكم. وكذلك فعلوا، حكمون من أندونيسيا إلى موريتانيا وإلى لا؟ استعمارون وإلى لا؟ لو كنا أحياء أكان يحكموننا ويسودوننا؟ والله ما كان. عرفوا أن هذا القرآن هو الروح. فقال قائلهم اسمعوا، تفسير القرآن صوابه خطأ، وراجعوا حاشية في كتاب خليل الحفاظ، تفسير القرآن صوابه خطأ. من بقي يقول قال الله؟ اسكت، ما تعرف كلام الله. صوابه خطأ وخطأه كفر. من فسر آية فقد أذنب ذنبا عظيما، وإذا فسرها بغير الواقع فقد كفر. هل بقي من يقول بين المسلمين قال الله كذا وكذا؟ ممنوع. إذا ماذا نصنع بالقرآن؟ قالوا نقرأ على الموتى. فأصبحوا إذا مات ميتهم يجتمعون عليه الليالي العديدة والطويلة يقرؤون القرآن على الموتى. الموتى ينتفعون بالقرآن، يتعظون، يقومون يصلون، يقومون يجتنبون كبائر الذنوب والمعاصي، أمرهم انتهى إلى ربهم، ما ينفعهم تلاوة القرآن عليهم. معاشر المستمعين، فهمتم هذه الحقيقة؟ لا تنسوها. ومعنى هذا هيا بنا قف وانظر، الحلقة هذه يجب أن تكون كل ليلة في بيوت ربنا في عالمنا الإسلامي، حتى نخلل الكافرين ونهزمهم. كل ليلة إذا مالت الشمس الغروب، دقت الساعة الثالثة، وقف العمل، أغلق دكانك أو من مسحات من يدك، أقبل على بيت ربك أنت وزوجتك وأولادك، توضأ وتطهر وادخل المسجد، صلوا المغرب، ثم يجتمعون اجتماعنا هذا يوما آية من كتاب الله تتلى حتى تحفر وتشرح ويبين مراد الله منها، وتوضع اليد على المطلوب، فيخرجون وقد عافوا عن ربهم. الليلة الثانية حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحاح، يحفظونه نساء وأطفال ورجالا، ثم يعملون بما فيه يوما بعد يوم عام واحد، والله ما يبقى فجور ولا شرك ولا كفر ولا ظلم ولا فسوق بين أهل تلك القرية. إذ القرآن يحيي وإلى لا ويهدي وإلى لا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. عرف هذا العدو فأبعدون عن القرآن وحولون إلى غيره، فهبطنا فركبوا علينا وحكمونا وسادونا، وإلى الآن يسخروننا كما يشاءون. أموات مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله. لهداية هذه الآيات، أولا عرض الأدلة الحسية على وجوب عبادة الله تعالى وتوحيده فيها، ووجوب الإيمان بالبعث والجزاء الذي أنكره المشركون فضلوا ضلالا بعيدا. أعد بتأني وارفع صوتك للسامعين. على عرض الأدلة الحسية على وجوب عبادة الله تعالى وتوحيده فيها، ووجوب الإيمان بالبعث والجزاء الذي أنكره المشركون فضلوا ضلالا بعيدا. هذه الأدلة السبعة التي مرت بنا، لماذا أنزلها الله؟ لأي غرض؟ من أجل أن تعرف البشرية خالقها فتحبه وترهبه، فتعبد وتطيعه، فتكمل في دنياها وتسعد، ثم ينقلها إلى السماء فوق السماء السابعة لتكمل في الجنة وتسعد. هذه الآيات لما ذكرت، لما نزلت، ما الحكمة فيها؟ لبيان الطريق إلى الله، ليعرف الله فيحب ويعبد. وإذا عبدنا الله عز وجل كمنا وسعدنا في ديننا ودنيانا وفي آخرتنا. نعم. ثانيا بيان فائدة الظل، إذ به تعرف ساعات النهار، وبه يعرف وقت صلاة الظهر والعصر، ووقت الظهر من بداية الفجر. وقت الظهر بابتداء امتداد الظل، كما قدمنا لما تقف الشمس في كبد السماء في الوسط واقفة، أنت واقف ظلك هو ميت ولا ربع ميت ولا كبد، هو كم دقيقة تميل الشمس يميل الظل. إذا مال الظل دخل وقت الظهر، وجب صلاة الظهر. انتظروا الظل يمتد ببطء، إذا أصبح ضعف الظل الأول دخل وقت العصر. عرفتم هذه الآن بالساعات؟ الساعة والله مأخوذة من هذا الظل، ما هو من الساعة. لما تقف الشمس في كبد السماء ويقف الظل ما يهيد ولا ينقص، لحظات أو دقائق تميل الشمس يميل الظل يطول. إذا أخذ الظل في الطول دخل وقت الظهر. خليه يطول يطول يطول، لما يصبح ضعفه كان أربع أصبح ثمانية دخل وقت العصر، وبهذا سجل في هذه الأوراق. نعم. قال فوقت الظهر من بداية الفجر، أي زيادة الظل بعد توقفه من النقصان عند وقوف الشمس في كبد السماء. نعم. ووقت العصر من زيادة الظل مثله، بمعنى إذا دخل الظهر والظل أربعة أقدام أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، فإذا زاد مثله دخل وقت العصر. فإن زادت الشمس على أربعة أقدام فالعصر يدخل عندما يكون الظل ثمانية أقدام، وإن زالت الشمس على ثلاثة أقدام فالعصر على ستة أقدام، وهكذا. ثالثا الماء الطهور، وهو الباقي على أصل خلقته. الماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته كما علمتم، ولو بالحليب واللبن ما أصبح طهورا، أصبح طاهرا، يؤكل يشرب يطبخ به، لكن ما ينفع الحدث. الماء الطهور وهو الباقي على أصل خلقته، فلم يخالطه شيء يغير طعمه أو لونه أو ريحه. ما يغير الماء، إما يتغير بالطعم صار حامض أو صار حلو بعد ما كان مالح، أو يتغير باللون يصفر أو يحمر أو يتغير بالرائحة تصبح فيه رائحة. لو تأتي بإناء فيه ما تتوضى فيه وتصب فيه قارورة عطر يصح به الوضوء هذا؟ لماذا؟ تغيرت رائحته ما كانت فيه رائحة أصبحت فيه رائحة. قال وبه ترفع الأقداس وتغسل النجاسات ويحرم منعه عمن احتاج إليه من شرب وبالماء الطاهر الباقي على أصل خلقته ترفع به الأحداث والنجاسات وهذا الماء يحرم منعه من إنسان كافرا أو مؤمنا يحتاج إليه ليشربه.